سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله الوهاب جل جلاله. قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقوله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والوهاب سبحانه هو الذي يكثر العطاء بلا عوض، ويهب ما يشاء لمن يشاء بلا غرض، ويعطي الحاجة بغير سؤال، ويسبغ على عباده النعم والأفضل. نعمه كامنة في الأنفس وجميع المصنوعات، ظاهرة بادية في سائر المخلوقات. نعم وعطاء وجود وهبات تدل على أنه المتوحد في اسمه الوهاب. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والله جل شأنه يهب العطاء في الدنيا على سبيل الابتلاء، ويهب العطاء في الآخرة على سبيل الأجر والجزاء. فعطاؤه في الدنيا علقه بمشيئته وابتلائه للناس بحكمته، ليتعلق العبد بربه عند النداء والرجاء، ويسعد بتوحيده وإيمانه بين الدعاء والقضاء. وهذا أعظم فضل وأكبر هبة وعطاء إذا أدرك العبد حقيقة الابتلاء، واستعان بالله في تحقيق ما يتمناه. قال زكريا عليه السلام في دعائه: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وقال عن عباده الموحدين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى في المقابل عن الراغبين في الدنيا المعرضين عن الآخرة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فعلق تحقيق مراد العبد في الدنيا على مشيئته سبحانه، أما في الآخرة فيحقق للعبد مشيئته وما يتمناه. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الوهاب، ومن صفاته أنه يهب ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء. فإن أوجب شيئا على نفسه فهو من فضله وكرمه، فما يعطيه لعباده ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة إنما هي نعم وهبات، وهي من الكثرة بحيث لا تحصيها الحسابات. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. وتوحيد الله في اسمه الوهاب يقتضي اتصاف العبد بالكرم والعطاء والجود والسخاء. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. وفي رواية: لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده، فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد العبد لله في اسمه الوهاب يقتضي الرضا بما قسمه الله ووهبه من الولد، فإن ذلك دليل الإيمان بالاسم وتوحيد الله فيه. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فأخبر سبحانه أن ما قدره بين الزوجين من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه. سيكون ما كتبت يداي وما به نطق اللسان مقيدا بكتابي، حتى تجازى كل نفس سعيها يوم الوقوف عليه يوم حسابي. ظني به ظن جميل ما أنا في الظن بالرحمن بالمرتاب. الله ربي بالفضل أسبغني وجميع ما عندي من الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.